اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من ثلاثة، من سحر وحسد وعين اجتمعت فيك قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا من رأسها وجسدها، أبطلها يا ربنا من صحتها وعافيتها، أبطل يا ربنا هذه الثلاثة، أبطلها يا ربنا أحاقت بها، أبطلها حاقت بها وأحاطت بها، أبطلها يا ربنا ربطت بها وعقدت فيها، أبطلها يا ربنا فيها وحولها فوقها وتحتها، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أبطل يا ربنا هذه الثلاثة أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل فيها وعليها وما عنها. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا نظرت مؤثرا. أبطل يا ربنا أحقاداك، أبطل يا ربنا أثر الأنفس فيها، أبطلها منها وعليها وفيها وحولها، أبطلها يا ربنا سماء لها وأرضا لها ومن جميع جهاتها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها فيها وعليها ومعها يا ربنا. أبطل يا ربنا ثلاثة، أبطلها قوية عظيمة شديدة وتتجدد فيها وعليها ومعها، على قلبها وصدرها وفي بطنها وفي رحمها وفي رأسها على سمعها وعلى نظرها وعلى نطقها. أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليها وحاقت بها وأحاطت بها سحرا وحسدا وعينا. أبطل يا ربنا ثلاثة، أبطل سحرا وحسدا وعيونا، أبطلها يا ربنا مؤثرا، أبطلها معثرا، أبطلها يا ربنا معثرة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملوه فيها سحرا ألقموها، سحرا شربوها وأكلوها، أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما ينفض جسدها أبطل يا ربنا ما سبب حرارة فيها أبطل يا ربنا ما ينهش لحمها أبطل يا ربنا ما يمص دمها أبطل يا ربنا ما يكسر عظامها أبطل يا ربنا ما يقطع شرايينها وأوردتها أبطل يا ربنا أسودا وأخضرا وأزرقا وأحمرا وأصفرا وأبيضا في بطنها وفي صدرها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعيونا تربطت فيها وتعقدت أرسلت عليها وضارت أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بحق قولك وبطل ما كانوا يعملون تبطل ما فيها وعليها ومعها وحولها تبطل ثلاثة اجتمعت عليها وحاصرتها وحاربتها وكالشبكة عليها وقضبانا من حولها حبستها وسجناتها وأمرضتها أمراضا كثيرة في رأسها على عقلها وذهنها ودماغها وذاكرتها وعلى إشارات مخها ومخيخها وعلى سمعها وبصرها ونطقها وعلى أعضاء جسدها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ثلاثة سجنتها وحبستها ربطتها وعقدتها وتعقدت فيها أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعيونا أبطلها فيها وعليها ومعها وبينها وبين ذويها أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا الآن يا ربنا تبطلها لا تبقي ولا تذر وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا وحسدا وعينا سما زعافا في بطنها لأجل قتلها ودمارها لأجل ضرها شناءة فيها كرها فيها وحربا عليها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت على خوفها اجتمعت على خوفها ورعبها اجتمعت على خوفها ورعبها وألمها وضرها وعلى شر فيها أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت فيها على هزال جسدها على هشاشة عظامها على مصف دمها على فشل كليتيها على خوف شديد ورهبة ورعب وروع شديد وعلى عمى بصيرتها وبصرها أبطل هذه الثلاثة يا ربنا سحرا وحسدا وعنادا أبطلها بأشكالها وأنواعها يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ثلاثة على مرضها وضعفها وهزالها وعلى عمى بصرها وعلى صمم أذنيها وعلى ربط لسانها ويديها ورجليها أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليها عذابا مهينا وتسلطا عليها وحربا وهجوما الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل ما فيها سما زعافا أبطل ما فيها دمارا وعذابا أبطل ما فيها تدميرا وقتلا اللهم أبطل يا ربنا هذه الثلاثة أبطلها يا ربنا أسحارا يا ربنا وأحسادا يا ربنا وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا أحاطت بها وحاقت بها اللهم أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا على ضرها اللهم أبطلها يا ربنا ثقيلة على رأسها ثقيلة في قلبها وصدرها وبطنها وفي رحمها ثقيلة أثقلتها على ظهرها وعلى يديها ورجليها اللهم أبطل يا ربنا ما يشل أركانها، اللهم أبطل يا ربنا ما يشل أركانها من سحر وحسد وعين، اللهم أبطل يا ربنا ما يشل أركانها، اللهم أبطل يا ربنا ما يشل أركانها ويضرها ضرا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا هذه الثلاثة، أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطلها يا ربنا حبلا فيها، أبطلها يا ربنا خيطا فيها، أبطلها يا ربنا مسمارا فيها ومن حولها، مسمارا وإبرة، مسمارا وإبرة، مسمارا وإبرة، حبلا وشعارة، حبلا وشعارة، اللهم أبطلها يا ربنا ورقة وخرزة، ورقة وخرزة، ورقة وخرزة، اللهم أبطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، عقدا ودمية، عقدا ودمية، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا أحاطت بها، أبطلها يا ربنا حاقت بها، اللهم أبطلها على ضرها، اللهم أبطلها على ضرها وعلى شر عظيم فيها وعليها ومعها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها أحيطت بها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا حاقت بها، اللهم أبطلها يا ربنا فيها وعليها، اللهم أبطلها يا ربنا ساحقة ماحقة، أبطلها يا ربنا لاحقة تلحقها بالليل والنهار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تنومها، أبطلها يا ربنا تخدرها، أبطلها يا ربنا عن علاجها تصرفها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على سكرة، اللهم أبطلها يا ربنا على سكرة، اللهم أبطلها يا ربنا على سكرة، اللهم أبطلها يا ربنا على ذهاب عقلها وإدراكها وذهنها، اللهم أبطلها يا ربنا على تشنجها وصداعها وصرعها، اللهم أبطلها يا ربنا على ذهاب بصرها وسمعها ونطقها، اللهم أبطلها يا ربنا على شلل أطرافها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على توقف وظائف جسدها، أبطلها يا ربنا توقف قلبها، أبطل هذه الثلاثة يا ربنا توقف قلبها، أبطلها يا ربنا توقف رئتيها، اللهم أبطلها يا ربنا توقف معدتها، اللهم أبطلها يا ربنا توقف بنكرياسها وكبدها وطحالها ومرارتها، توقف كليتيها، أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الكبير العظيم الأعظم، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا هذه الثلاثة، أبطلها يا ربنا عقاربا وحيات، عقاربا وحيات، ثعابينا وأسودا ونمورا وجمالا تنهس بها وقرودا وكلابا وقططا ووزارا، وكلابا وقططا ووزارا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تنهس بلحمها، أبطلها يا ربنا تمص دمها، أبطلها يا ربنا تنخر عظامها وتقطع أوردتها وشرايينها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الثلاثة، أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها، أبطلها يا ربنا ظلا لها، أبطلها يا ربنا غطاء عليها، أبطلها يا ربنا فراشا لها، أبطلها سماء لها وأرضا لها، أبطلها يا ربنا تحيط بها وتحيق بها من جميع جهاتها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار من أقاربها وجيرانها وصديقاتها في العمل، اللهم أبطلها يا ربنا، اقض يا ربنا ما على وهنها، اقض يا ربنا ما على وهنها وعلى ضرها وعلى غلبتها. اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اعمت بصرها وبصيرتها. اللهم ابطلها يا ربنا، شلت يديها ورجليها. اللهم ابطلها يا ربنا على حرارة وبرودة. اللهم ابطلها يا ربنا، تبلد احاسيسها ومشاعرها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل سكرها وضعفها. اللهم ابطلها يا ربنا. الله اكبر. اقتلها يا ربنا هذه الثلاثة، اقتلها يا ربنا من انس وجان، اقتلها يا ربنا من انس وجان، اقتلها يا ربنا من الاقارب والجيران، اقتلها يا ربنا من الاقارب والجيران، اقتلها يا ربنا من الصديقات والخلان، اقتلها يا ربنا. اللهم اقتلها يا ربنا فيها وعليها ومعها وحولها، اقتلها يا ربنا من الجيران، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا من الاقارب، اللهم اقتلها من المعارف، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا من نساء يتربصن بها، يتربصن بها وأخذناها فريسة لهن، وأخذناها فريسة لهن. الله أكبر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم اجعلها يا ربنا ظاهرة على عدوك وعدوها يا ربنا. اللهم انصرها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه الثلاثة، أحاطت بها وحاقت بها. اللهم ابطلها على صرعها وصداعها وعلى شق جسدها. اللهم ابطلها يا ربنا على هشاشة عظامها وكسر عظامها. اللهم ابطلها يا ربنا على عمى بصرها وبصيرتها. اللهم ابطلها يا ربنا على صممها وعلى اسقاط شعرها وعلى خروج اظافرها. اللهم ابطلها يا ربنا على حرارة فيها وعلى برودة شديدة فيها. اللهم ابطلها على خوفها وروعها وعجزها وكسلها وعذابها وضرها ضرا عظيما. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. اقض يا ربنا هذه الثلاثة، تفوح وتفور وتغلي فيها، تفوح وتفور وتغلي وتشوي وتكوي فيها. اللهم ابطلها يا ربنا في راسها، اللهم ابطلها يا ربنا في جسدها، اللهم ابطلها يا ربنا على حظها ونصيبها، اللهم ابطلها يا ربنا فيها وفي ذويها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا تجري فيها، اللهم ابطلها يا ربنا تسري فيها، اللهم ابطلها يا ربنا تتنقل في اعضائها وفي ومن شق لشق. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الثلاثة، ابطل يا ربنا هذه الثلاثة، ابطل يا ربنا ثلاثة، ابطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعيونا. ابطل يا ربنا ثلاثة، ابطل يا ربنا ثلاثة، ابطل يا ربنا ثلاثة، ويدت بها، ويدت بها، سجنت بها. ابطل يا ربنا هذه الثلاثة، ابطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، ابطلها يا ربنا أحسادا شديدة، ابطلها يا ربنا عيونا، ابطلها يا ربنا أنفسا. اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، اهل يا ربنا معقدا، اضعف يا ربنا قويا، ارخي يا ربنا مشدودا، اقلع يا ربنا مسمرا، انزع يا ربنا مثبتا، اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا موصولا، مما اتصل بالاسحار والاحساد والعيون، اطر يا ربنا ثلاثه اجتمعت فيها، اللهم ابطلها يا ربنا، احاطت بها وحاقت بها، اللهم ابطلها اسحارا واحسادا وعيونا على ما اتيتها من نعمه، حسدت على نعمه وحكمه، حسدت على جمال وكمال وبهاء ونظاره وشياكه وعلى حسن جسم وقامه، فحسدوها وسحروها واصابوها بالعيون، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها الان يا ربنا تخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا غلا عليها، اللهم ابطلها يا ربنا غدرا فيها، اللهم ابطلها يا ربنا خيانه وخديعه فيها، اللهم ابطلها يا ربنا غلا وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غلا وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غلا وغدرا وغيره وغيره شديده منها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون، ابطلها يا ربنا كيدا، ابطلها يا ربنا كيدا ومكرا، ابطلها يا ربنا كيدا، ابطلها يا ربنا مكرا، ابطلها يا ربنا كيدا ومكرا، ابطلها يا ربنا كيدا، ابطلها يا ربنا مكرا، ابطلها يا ربنا ضرا، ابطلها يا ربنا شرا، ابطلها يا ربنا مكرا، ابطلها يا ربنا غلبة عليها، ابطلها يا ربنا غلبة عليها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا سوءا فيها، ابطلها يا ربنا شرا عليها، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة واحسادا شديدة وعيونا فيها لامة، وعيونا فيها لامة، اللهم ابطلها يا ربنا، عيونا فيها، عيونا فيها، عيونا فيها، عيونا لامة، عيونا حارة، عيونا حارة، عيونا قاتلة، عيونا قاطعة، عيونا قاطعة، عيونا قاتلة، عيونا ذابعة، عيونا ذابلة، عيونا عيونا، عيونا طامعة، عيونا طامعة، عيونا طاحنة، عيونا طامعة، عيونا عيونا، اللهم ابطلها يا ربنا، عيونا معجبة، عيونا مشتهية، عيونا متهنية، عيونا متمنية، اللهم ابطلها يا ربنا، عيونا عيونا، عيونا فيها كثيرة، عيونا فيها كثيرة، عيونا مع احساد، عيونا مع اسحار، عيونا عيونا عيونا حسودا حقودا، عيونا حسودا حقودا، عيونا عيونا رامية رامية، رمت بالبلاء عليها، رمتها بالبلاء، رمتها بالبلاء، إنها ترمي بشرر، ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الثلاثة، ابطل يا ربنا أسحارا، ابطل يا ربنا أحسادا، ابطل يا ربنا عيونا، اللهم ابطلها عليها، اللهم ابطلها فيها، اللهم ابطلها من حولها، اللهم ابطلها يا ربنا على رأسها وفي جسدها، على رأسها وفي جسدها، اللهم ابطل يا ربنا هذه الثلاثة، ابطلها يا ربنا احاطت بها، ابطلها يا ربنا حاقت بها، اللهم ابطلها يا ربنا روعا شديدا، اللهم ابطلها يا ربنا اثرت اثرت اثرت، اللهم ابطلها يا ربنا في جسدها تخثرت، في جسدها تخثرت وتصلبت وتحجرت، في جسدها قاسية عظيمة شديدة، في جسدها في جسدها، اللهم ابطلها يا ربنا في احشائها ومسالكها، في احشائها وامعائها، اللهم ابطلها يا ربنا عليها ضاغطة، اللهم ابطلها يا ربنا عليها جاثمة، الله اكبر، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، الله اكبر، رد لها يا ربنا سمعها وبصرها، رد لها يا ربنا سمعها وبصرها، فارتد بصيرا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، اللهم ردها يا ربنا، فارتد بصيرا، بصيرا، ردها يا ربنا مبصرة، ردها يا ربنا مبصرة، رد لها نورها، رد لها نورها، رد لها بصرها، رد لها بصرها، رد لها حيويتها يا ربنا يا ربنا، رد لها نشاطها، رد لها قوتها، رد لها نشاطها، رد لها قوتها، رد لها حيويتها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا ثلاثة، اطلها يا ربنا، اجتمع تاليها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، حبالا فيها، حبالا فيها، وسهاما فيها، اطلها يا ربنا، ازعها يا ربنا، شعرا فيها، اسودا فيها، احمرا فيها، اخضرا فيها، احمرا فيها، ازرقا فيها، اصفرا فيها، ابيضا فيها، حصى فيها، ترابا فيها، حبالا فيها. يا ربنا اطل هذه الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، اطلها يا ربنا، طعاما فيها، طعاما فاسدا، طعاما مسموما، طعاما فيه الاسحار، اطله يا ربنا، اطل ما في احشائها، اطل ما في امعائها، اطل ما في صدرها، اطل يا ربنا ما سد شهيتها وأهزلها وأهزلها، فطر يا ربنا ما أهزلها، فطر يا ربنا ما سجنها، فطر يا ربنا ما أعزلها، فطر يا ربنا ما أعزلها، فطر يا ربنا ما على عزلة، فطر يا ربنا ما على ضيق صدر، فطر يا ربنا ما على ضيق صدر، فطر يا ربنا ما على هم وغم، فطر يا ربنا ما على كرب شديد، فطر يا ربنا أبطل. اطل يا ربنا هذه الثلاثة اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا لزيجة، اللهم اقلعها يا ربنا لزيجة، اللهم ابطلها يا ربنا تبخرت فيها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا ثلاثة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مخاطا ورعافا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه الاسحار، اخرج يا ربنا هذه الاحساد، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فك المربوطه يا ربنا منها، واصهر يا ربنا المجمد، واصهر يا ربنا المتجمد، واصهر يا ربنا المجمد، اصهر يا ربنا المجمد، اصهره يا ربنا من قلبها، اصهره يا ربنا من صدرها، اصهره يا ربنا من بطنها، اصهره يا ربنا من ظهرها، اصهره يا ربنا من دمها، اصهره يا ربنا من عظامها، اصهر اصهره يا ربنا من دمها، اصهره يا ربنا من عظامها، اصهره يا ربنا، اصهره، اصهر يا ربنا هذا السحر والحسد والعين، اصهرها يا ربنا، اصهرها، اصهر يا ربنا ما أثر عليها، اصهر يا ربنا ما أثر عليها، اصهر يا ربنا ما على سكر وضغط، اصهر يا ربنا ما على سكر وضغط، اصهر يا ربنا هذه الأسحار والعقاد، اصهر يا ربنا هذه الأسحار والحسد، اصهر يا ربنا هذه الأسحار والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، اطلها يا ربنا أحاطت بها، اطلها يا ربنا حاقت بها، اطلها يا ربنا فيها، فيها وعليها ومعها ومن حولها، اطلها يا ربنا ظلا لها، اطلها يا ربنا ظلا لها، اطلها يا ربنا غطاء عليها، اطلها يا ربنا غطاء عليها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم احل يا ربنا المعقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، اصهر يا ربنا مجمدة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار والعقد، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار والعيون والحسد، اللهم أطلها يا ربنا حسدا من عند أنفسهم، اخرج يا ربنا ذي الانفس الحسودة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، زادت الاسعار، زادت الاسعار، اخرج يا ربنا هذه الانفس الحسودة، اخرج انفسا حسودة، اخرجها يا ربنا من امتك، اخرج يا ربنا ذي الانفس الحسودة، اخرجها يا ربنا، زادت الطين بالله في جسدها، في جسدها زاد البلاء بها، اللهم اخرج نفس الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا نفس الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا انفس السحرة، اخرج يا ربنا انفس السحرة، اخرج يا ربنا انفس الحسدة، اخرج يا ربنا انفس الحسدة، الله اكبر، اخرج يا ربنا انفس الحسدة، اخرج يا ربنا انفس الحقدة، اخرج يا ربنا انفس الحقدة، اخرج يا ربنا انفس الحسدة، اخرج يا ربنا انفس الحسدة، اخرج يا ربنا انفس الحقدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من راسها، اخرجها يا ربنا من جسدها، اخرجها يا ربنا من بيتها، اخرجها يا ربنا من عملها، اخرجها يا ربنا من حظها ونصيبها، اخرجها يا ربنا من ذويها، اخرج يا ربنا ذي الاحساد والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا اجتمعت عليها، اللهم اخرجها يا ربنا اجتاحتها، اللهم اطلها يا ربنا حاربتها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها هجمت عليها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا افترستها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على شلالها، اللهم اطلها على هزالها، اللهم اطلها يا ربنا على هزالها، اللهم اطلها يا ربنا على هزالها، اللهم اطلها يا ربنا على قتلها ببطء، على قتلها ببطء، على قتلها ببطء، اللهم اطل يا ربنا هذه الثلاثة، اللهم اطلها يا ربنا اجتمعت عليها، اللهم اطلها يا ربنا خدمت، اللهم اطلها يا ربنا خدمت خبيثا وخبيثا لأجل ضرها وهوانها وقسرها وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا هذه الثلاثة، اطلها يا ربنا تيبست فيها، اطلها يا ربنا تصلبت فيها، اطلها يا ربنا تحجرت فيها، اطلها يا ربنا قاسية فيها، اطلها يا ربنا تربطت فيها، اطلها يا ربنا تحجرت فيها، اطلها يا ربنا فيها وعليها ومن حولها، اطلها يا ربنا فوقها وتحتها، اللهم اطل يا ربنا هذه الثلاثة، اطلها يا ربنا، اطلها على ذهاب عقلها، اطلها يا ربنا على خروج روحها، اطلها يا ربنا على هزال جسدها، اطلها يا ربنا على شللها، اللهم اطلها يا ربنا تقض مضجعها، اللهم اطلها يا ربنا تخوفها، اللهم اطلها يا ربنا ترعبها، اللهم اطلها يا ربنا تسيل دمها، اللهم اطلها يا ربنا تكسر عظامها، اللهم اطلها يا ربنا تقطع شعرها وتمزق عصبها ولحمها وغضاريفها، اللهم اطلها يا ربنا تعطل اعضاء جسدها، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الثلاثة تعطل اعضاء جسدها، تعطل اعضاء جسدها، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا، الله اكبر، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا وابطلها، اللهم فكها يا ربنا وابطلها، اللهم فكها يا ربنا وابطلها، اللهم يا ربنا اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن والضر يا ربنا، اخلع عنها يا ربنا لباس السحر والحسد والعيون، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض، اخلع عنها يا ربنا لباس الضر والوهن، يا ربنا اخلع عنها يا ربنا

فارتد بصيرا اللهم احل يا ربنا عقدها كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احل يا ربنا هذه العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احللها يا ربنا منها اللهم ابطلها يا ربنا منها اللهم فكها يا ربنا منها اللهم اخرجها يا ربنا منها اللهم احللها يا ربنا منها اللهم فكها يا ربنا منها اللهم فكها يا ربنا منها اللهم احللها يا ربنا منها اللهم فكها يا ربنا منها اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون أحاطت بها وحاقت بها اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا قيئة أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دوراتها اللهم أخرج هذه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد اللهم أبطلها يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم فكها يا ربنا من راسها اللهم فكها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا يا ربنا من مركز السمع والنطق والبصر يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا من عنقها يا ربنا ومن نحرها من رقبتها اللهم أبطلها يا ربنا هذه الأثار اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والأسحار والعيون يا ربنا والعقاد وأخرج الأنفس يا ربنا ومن معها من مسوس ظالمين يا ربنا ومن العقاد اللهم أبطلها يا ربنا وفكها اللهم انزعها يا ربنا منها نزعة يا ربنا يا ربنا من سمعها وبصرها ونطقها وحركتها وقوتها ونشاطها يا ربنا ومن عظامها ودمها وعصبها يا ربنا ومن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن يديها ورجليها ومن حظها ونصيبها يا ربنا ومن عقلها وإدراكها ودينها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن دينها واستقامتها ومن حكمتها ومن جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة اللهم أبطلها على ذوق الرفيع اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا وعيونا وأسحارا أحسادا وأحساد أحسارا وأحسادا وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها اللهم أبطلها من الأقارب والجيران اللهم أبطلها من الأقارب والجيران اللهم أبطلها يا ربنا من صديقاتها اللهم أبطلها يا ربنا من العمال والخادمات اللهم أبطلها يا ربنا من صديقاتها اللهم أبطلها يا ربنا من المعارف اللهم أبطلها يا ربنا من المعارف اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا أحاطت بها وحاقت بها اللهم أبطلها يا ربنا قوية فولاذية اللهم أبطلها يا ربنا قوية فولاذية اللهم أبطلها يا ربنا قوية فولاذية أضعفها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اقضي يا ربنا ما في بطنها، اقضي يا ربنا ما في بطنها من سحر وعين وحسد، اقضي يا ربنا ما في بطنها، اقضي يا ربنا ما في احشائها وامعائها، اقضي يا ربنا ما في قلبها، اقضي يا ربنا ما في قلبها وصدرها، اقضي يا ربنا ما في قفاها وظهرها، اقضي يا ربنا ما في راسها، اقضي يا ربنا ما في يديها ورجليها، اقضي يا ربنا ما في عظامها وعصبها، اقضي يا ربنا ما في لحمها وشحمها، اقضي يا ربنا ما في عظامها، اقضي يا ربنا ما داخلها، اقضي يا ربنا ما كان من حولها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا ما يغلي ويشوي ويفور ويكوي، ابطله يا ربنا ما كالبركان في بطنها وصدرها، ابطله يا ربنا يغلي في رأسها، ابطله يا ربنا في بطنها، ابطله يا ربنا يغلي في بطنها، ابطله يا ربنا يغلي كالبركان في بطنها، اللهم ابطله يا ربنا يغلي في رأسها، اللهم ابطله يا ربنا يغلي في صدرها، اللهم ابطله يا ربنا يغلي في أحشائها وأمعائها ومسالكها ومسالكها. ابطله يا ربنا واغطا، ابطله يا ربنا مربوطا، ابطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا سحرا وحسدا وعيونا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا، اكشف عنها العذاب يا ربنا، اكشف عنها العذاب يا ربنا، عذاب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي. اللهم ابطل ما فيها صامتا، ابطل يا ربنا ما فيها صامتا ساكتا، ابطل يا ربنا ما فيها صامتا ساكتا قويا عظيما شديدا صلبا. إن الله سيبطله. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا تعدى وتعدى، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا تعدى، ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا يتعدى، اللهم ابطله يا ربنا يتحدى، اللهم ابطله يا ربنا تعدى وتحدى، اللهم ابطله يا ربنا تشدد، اللهم ابطله يا ربنا تعقد، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا غائرا فيها، ابطله يا ربنا تغلغل فيها، ابطله يا ربنا توغل فيها، ابطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اظهر يا ربنا خفيا مخفيا. اللهم الآن يا ربنا تنطق صامتا ساكتا. اللهم انطقهم يا ربنا بما ينفعها. اللهم اظهر يا ربنا خفيا مخفيا. اللهم اظهر يا ربنا خفيا مخفيا. وانطق يا ربنا ساكتا صامتا. وارخي يا ربنا مشدودا. وصر يا ربنا مجمدا. اللهم صر مجمدا. اللهم فك مربوطا. اللهم حل معقدا. الآن يا ربنا الآن بحولك. الآن يا ربنا بقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. اللهم أطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليها أحاطت بها حاقت بها ربطت فيها تعقدت فيها تشبكت فيها كالقضبان من حولها كالجدران من حولها سجنت بها وحبست بها وعزلت بها. اللهم أطل يا ربنا ثلاثة أسحارا وأحسادا وعيونا. أطلها يا ربنا. أضعف يا ربنا قويها. أضعف يا ربنا قويها. وأخرج يا ربنا ما كان منها. وأخرج يا ربنا ما كان منها. وأخرج يا ربنا ما كان منها. فك المربوطة. فك المربوطة يا ربنا. اللهم أخرج من عليه يا ربنا. أخرج عدو الله. أخرج عدو الله من ولية الله. أخرج عدو الله ألعنك بلعنة الله. أخرجي يا نفسا خبيثة ألعنك بلعنة الله. أخرجي يا حسودة يا حقودة. أخرجوا بأمر الله من رأسها. اخرجوا بأمر الله من رأسها. اخرجوا بأمر الله من رأسها. اخرجوا بأمر الله من رأسها. اخرجوا بأمر الله من قوتها. اخرجوا بأمر الله من رأسها ومن قوتها. اخرجوا بأمر الله من قوتها. اخرجوا بأمر الله من رأسها ومن قوتها. اخرجوا بأمر الله من قدرتها. اخرجوا بأمر الله من حظها ونصيبها وعافيتها. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا بأمر الله من صحتها وعافيتها. اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون ومن عليها ومن معها. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا يا ظالمين. اخرجوا يا يهود ويا نصارى ويا مجوس. اخرجوا يا عصاة. اخرجوا يا فستاق. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا بأمر الله. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من رأسها. اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها. اخرجهم يا ربنا من قفاها ومن ظهرها. اللهم اخرجهم يا ربنا من يديها ورجليها. اللهم اخرجهم من دمها وعصبها. اخرجهم يا ربنا من شعرها ومن اظافرها. الله اكبر. اخرجوا بامر الله. اخرجوا بقوة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بامر الله. اخرجوا اخرجوا اخباثكم. اخرجوا واخرجوا عقادكم. اخرجوا بامر الله. اخرجوا بامر الله. اخرجوا بامر الله. اخرجوا بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. ثم السبيل يسره. ادفع بالتي هي احسن. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا واخرج اخباثهم وعقدهم وما معهم ومن معهم. اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا. واخرج يا ربنا خدامهم وحراسهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج ملوك الجن والشياطين، اخرج يا ربنا سلاطين الجن والشياطين، اخرج يا ربنا فراعنة الجن والشياطين، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا ملكا ظالما، يا ملكا ظالما، يا ملكا ظالما، يا سلطانا جائرا فاسقا خبيثا مستخبثا، اخرج اخرج اخرج من راسها وجسدها. الله اكبر يا ربنا يا ربنا. وتنزع الملك ممن تشاء، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بحول الله وقوته، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، بسم الله يرقي روحك وجسدك، روحك روحك الطيبة المؤمنة، بسم الله يرقي روحك روحك الطيبة الطيبة المؤمنة المؤمنة المؤمنة الصابرة الصادقة الثابتة، بسم الله ارقي جسدك جسدك الرافعة السائدة لله، الرافعة السائدة القائمة بين يدي الله، بسم الله بسم الله، طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا راسها وجسدها، طهر يا ربنا أحشاءها وأمعاءها يا ربنا، طهر يا ربنا بصرها، فارتد بصيرا، طهر يا ربنا كليتيها، طهر يا ربنا كليتيها، طهر يا ربنا المثانة يا ربنا الكليتين والحالبين، طهر يا ربنا المسالك، طهر يا ربنا بطنها ورحمها، طهر يا ربنا أحشاءها وأمعاءها، طهر يا ربنا جوفها، طهر يا ربنا، طهرها يا ربنا مما يسد شهيتها وممن يمص دمها وينخر عظامها، اللهم طهرها يا ربنا ممن ومما يريد قتلها ودمارها وحربا عليها واعتداء، ويطهركم تطهيرا، يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها، أعنها يا ربنا ولا تعن عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، أبطل يا ربنا ثلاثة، أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت فيها وعليها ومعها، أبطل يا ربنا ثلاثة، أبطل يا ربنا ثلاثة اطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليها وفيها ومعها ومن حولها، اطلها يا ربنا احاطت بها، اطلها يا ربنا حاقت بها، اطلها يا ربنا مربوطة فيها، اطلها يا ربنا معقدة فيها، اطلها يا ربنا حبالا عليها وفيها ومعها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها فكا، واصهرها يا ربنا صهرا، اللهم يا ربنا دكها دكا دكا، اللهم هدها هدا هدا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على قلبها وصدرها وفي بطنها وأحشائها وأمعائها ومسالكها ورحمها، اللهم أبطلها يا ربنا في ضلوعها، اللهم أبطلها يا ربنا في ضلوعها، أبطل يا ربنا ثلاثة في ضلوعها في ضلوعها مربوطة، أبطلها يا ربنا ينبض جسد هذا، اللهم أبطلها يا ربنا تتنقل تتنقل في أعضائها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في عنقها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أمها وأصلها، اللهم أبطل يا ربنا أساسها وأصلها وأمها وقويها وعظيمها يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا موروثة، أبطلها يا ربنا مشتركة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها وحولها، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة، أبطل يا ربنا أصلها، أبطل يا ربنا أساسها، أبطل يا ربنا جذرها، أبطل يا ربنا نبعها، اللهم أبطله يا ربنا الآن يا ربنا يجف نبعها، الآن يا ربنا يجف نبعها، الآن يا ربنا يجف نبعها، الآن يا ربنا الآن يا ربنا يخرج أثرها، الآن يا ربنا يخرج أثرها ومؤثرها، الله